يا مرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من الخلاصة، خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى، حتى وصلنا إلى باب آخر المفاعيل، وهو ما هو المفاعل؟ كم؟ خمسة، وآخرها المفعول معه. ما هو تعريف المفعول معه؟ ولماذا أخره؟ نعم، للاختلاف فيه، وثانيا لأنه يصل بواسطة الحرف بخلاف سائر المفاعل، لهذا أخره. ما تعريفه؟ هو الاسم الفضلة، هو الاسم المنتصب. الفضلة يدخل في المنتصب لأن ما ينتصب إلا الفضلة. المنتصب بعد واو بمعنى مع، بعد ماو بمعنى مع، هذا هو تعريف المفعول معه. وما الذي ينصبه؟ ما تقدمه من فعل مثاله سير والطريق مسرعة أو شبه، شبه الايه المراد بشبه الايه بشبه الفعل الوصف، مثل أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ينصب تالي الواو مفعولا معه يعني في نحو السير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه السبق، ذا النصب لا بالواو في القول العام. هذا أشار به إلى ماذا؟ إلى أن هناك خلافا في ناصبه، فمنهم من قال إن ناصبه نفس الواو، لكن هذا رد ماذا؟ بأن غير المختص من الحروف لا يعمل، لا يعمل، والمختص من الحروف يعمل إذا كان في الاسم يجر، وإذا كان في الفعل مثلا ينصب أو يجزم. هذا هو معنى قوله في القول الأحق. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكرنا ما يتعلق بهذين البيتين، وصلنا إلى البيت الذي يليهما، وهو وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. هذا في إشارة، هذا البيت الغرض منه بيان عن التقييد لما سبق، وهو أن ما سبق بما من الفعل وشبه ذائه بوشبه سبق ذا النصب، يعني أن ناصب أن المفعول معه لا بد أن يتقدمه سبق. وقول سبق إشارة إلى أن عامله يتقدم ولا يتأخر. وقد ذكرنا هناك تفصيل، إن كان السبق على العامل فهذا ما في خلاف، وإن كان السبع على المصاحب أو المصاحب فهذا في خلاف، والصحيح منعه. مثلا يعني والنيل سرت، هذا ما يصح بالإجماع، يعني والنيل يعني سار والنيل زيد، هذا بخلاف مع زيد يعني. فهذا بين أن ماذا؟ أن عمله يتقدم عليه. إذن وجد عن العربي بدون هذا، وهو أنه لم يتقدم فعل ولا شبه ونصبوه. وقد أوله العلماء أو النحاة تأويلا سائغا، وهو الذي ذكره في هذا البيت، وقوله وبعدما استفهام، أي بعد المال الاستفهامية الدالة على الاستفهام، أو كيف الاستفهامية كذلك أيضا، أو كيف نصب المفعول معه بفعل كون مضمر بعض العرب، أي بتقدير فعل كون أضمر أي حذف، يعني ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثري، وكيف أنت وقصعة من ثري. أصله ما أنت وكيف، كيف تكون وزيدا وقصعة من ثري، كيف تكون، فحذفت تكون وانفصل الضمير فصار كيف أنت وقصعة من ثري. وكذلك أيضا ما أنت نفس شيء، ما أنت ما تكون وزيدا، أصله ما تكون وزيدا، ما تكون وزيدا، فعذبت كان وانفصل الضمير ما فصار ما أنت وزيدا. إذن هذا النصب على المعية بفعل مقدر ولا يمكن تخريجه إلا على هذا لأنه لا ناصب له. فإذا قال يعني معنى ذلك أن العرب لا تنصب المفعول معه إلا بالفعل وشبهه السابقين، ولكن وجد هذان التركيبان عن العرب فأول بماذا؟ أن النصب ليس بالواو هذا وإنما هو بفعل كون مضمر، وهذه كان أو تكون تامة أو ناقصة احتمال، تكونها ناقصة واضح واضحة تكون زيدا، وهذا كونها ناقصة يعني ماذا ناقصة، والاستفهام خبرها ما وكذلك وكيف هذا، ويمكن أن تكون تامة وعلى ذلك ما لا خبر لها، وماذا في كيف، كيف تكون هذا، لأن كيف تقبل النصب على الحرية، ولذلك يجوز أن تكون تامة، وما بعضهم خالف وبعضهم أوله أيضا يعني تكون تامة أو ناقصة في خلاف بين النحاة. والحاصل حاصل خلاصة معنى البيت أن بعض العرب وجد نصبهم اسما بعد واو المعية ولا وجه له إلا هذا، وهو أن يؤول بأن عمله محذوف، وذلك المحذوف يكون من مادة كان يعني من مادة الكون، لذلك قال بفعل كون مضمر أي محذوف بعض العرب. وإعراب البيت وبعدما الأطفاء السنافية بعد منصوع الظرفية متعلق بإيش؟ بنصب. وبعد بعد مضاف ما مضاف إلى مجرور محكي، لأن المراد أنا هو ما استفهام ما مضاف استفهام مضاف إليه، أضاف إليه لبيان يعني لأن ملابسة لأنه معناها، وبعد ما استفهام أو كيف أو حرف عطف أو حرف عطف عن الواو، وكيف لأنه ليس تخير أو إنما هو تنويع، أو كيف كيف معطف مجرور للإضافة إضافة بعد إليه، أو بعد كيف نصب بفعله، أو كيف نصب نصب فعل ماضي مبني فتحة مقدرة من عام براشتام وعلي بسكون الوقف، نصب بعض فاعل بفعل كون مضمر بعض العرب بفعل الباء حرف جر فعل مجرور بالباء فعل مضاف كون مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وكون بفعل كون مضمر صفة بكون مضمر مجرور وعلى كثرة ظاهرة. بعض هذا فاعل مرفوع لماذا؟ لنصب نصب بعض العرب بعض مضاف العرب مضاف إلى مجرور وعلامة جكس مقدرة من على درجة سكون القافية أو الروي. وخلاصة المعنى أو تلخيص معنى هذا البيت أن بعض العرب نصب اسما بعد واو المعية بدون سبق فعل أو شبهه، وأول بأنه بتقدير فعل من كون من كان، وهذا هو معنى البيت. والشرح حق المفعول معه كما سبق لنا في تعريفه، ماذا قال إيش؟ المفعول معه هو الاسم المنتصب يعني بعد واو بمعنى مع بما سبقه من فعل أو شبهه، فإذن ماذا حق المفعول معه؟ أن يسبقه فعل أو شبهه كما تقدم تمثيله. وسمع من كلام العرب نصبه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، ما تكلم نحو ما أنت وزيدا عدم الاستفهامية ما تكون أنت، وكيف أنت وزيدا وقصعة من ثريد يعني، فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر أي محذوف. المضمر هذا مجاز، الضمير اسم وليس بيان فعل مضمر معنى محذوف تجوز فيه بمعنى ليه؟ بمعنى الحذف. مضمر لا يتكلم بمشتق من الكون أي من هذا المصدر. والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثري، فزيدا وقصعة منصوبان بتكون المضمرة أي المحذوفة. هذا هو شرح هذا البيت. وقلنا خلاصة معناه أن بعض العرب وجد أنها نصبت اسما واقعا بعد واو المعية دون أن يسبقه فعل أو شبهه، وأوله النحويون على أنه منصوب بفعل يعني محذوف، وذلك الفعل مشتق من كون من كان أي من الكون، فهذا هو معنى هذا البيت. ثم أيضا من المسائل المتعلقة بالباب مسألة البحث عن النصب والعطف، عن النصب على المعية والعطف على ما قبله، هذا نوع من أنواع مسائل هذا الباب، وذلك إنما وقع بعد واو المعية إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا يمكن عطفه على ما قبله، فإن أمكن عطفه على ما قبله أيضا ينقسم إلى قسمين، يمكن عطفه بدون ضعف ويمكن عطفه مع ضعف، فهذه أنواع يعني نبحث عنها الآن. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: والعطف أي عطف الاسم الواقع بعد الواو على ما قبلها إن يمكن بلا ضعف دون أن يكون ضعيفا في أوجه العربية، يعني بلا ضعف أحق أحق قام زيد وعمر، هذا بالعطف قام زيد وعمر، ويجوز أن تجعله معية قام زيد وعمرا، لكن هنا العطف لا ضعف فيه، إذن يختار العطف على النصب. قولك قام زيد جاء زيد وعمر أولى من قولك جاء زيد وعمرا على المعية وعمر، هذا لأنه لا ضعف فيه، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. والنصب أي نصب الاسم الواقع بعد واو المعية، والنصب مختار أي هو الذي يختار من الوجهين لدى ضعف النسق، إذا ضعف النسق العطف يكون للنصب على المعية أولى، وذلك بأن يلزم في العطف العطف على ضمير مستتر على ضمير متصل بلا فصل، وسيأتينا في بابه في باب العطف، يعني وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل إما، وبلا ضعف وبلا عطف يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت هذا متعين أن تأتي به، لماذا؟ لأنه يلزم العطف على الضمير متصل دون فاصل. وما السبب في كراهيته أو في كونه مستبشعا أو مستكرعا؟ ذلك لأنه يكون كعطف الفاعل على الفعل، تقول قام زيد هذا تعربه ايش؟ فعل وفاعل، فلو قلت قام وزيد استبشع هذا فاعل هو، ولماذا دخلت الواو؟ إذن إذا عطفنا على الضمير المتصل يلزمنا أن يكون على الوجه الضعيف وهو العطف بدون فاصل، ففي مثل ذلك النصب يختار، النصب يختار قمت وزيد، هذا هو المثال قمت وزيد، فرفع زيد يكون ضعيفا، لماذا؟ لأنه يلزم من رفعه عطفه على ضمير متصل دون فاصل، فإذا هنا قمت وزيدا أولى من قولك قمت وزيد، لا تحاشيني عن هذا المستبشع أو عن هذا وجه الضعيف. إذن ولو قلت قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد أتيت بالضمير المنفصل، وهذا هو الذي قرأناه في الأبيات الماضية، وإن على ضمير رفع متصل عطفت تفصل بالضمير المنفصل. إذن أسكن أنت وزوجك الجنة، لذلك كانت بالرفع هنا، لماذا؟ لأنه زال وجه الكراهة وهو كونه منفصلا بالضمير المنفصل. إذن ماذا؟ قمت أنا وزيد أولى من قولك قمت أنا وزيدا، يجوز النصب لكن هو ضعيف وجنه عدنا. وأما إذا قلت قمت وزيد فالنصب أولى، لماذا؟ لئلا يلزم العطف على ضمير متصل بدون فاصل، وهذا معنى قوله والنصب أي نصب الاسم الواقع بدل واو مختار، أي هو الذي وجهه مختار لدى ضعف النسب. ضعف ضعف ضم الضاد وكسرها وفتحها قراءتان سبعيتان، يعني ضعف ضعف. والله خلقكم إيه؟ من ضعف من ضعف قراءتان. قال ماذا؟ لدى ضعف النسب، إيه لدى ضعف العطف يكون مختارا. والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصيب. والنصب أي نصب الاسم الواقع بدواء المعية على أنه مفعول معه، إن لم يجز العطف أصلا ما في وجه عطف، ما فيه وجه عطف يجب، يجب أن تنصبه. أو اعتقد إضمار عامل تصيب، أو اعتقد إضمار عامل تصيب، يعني معناه إما أن تنصبه على أنه مفعول معه أو تقدره عامل. علفت هاتبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. علفت هاتبنا وماء باردا، هذا علفت هاتبنا وماء باردا عطفه من حيث المعنى فاسد، لأن العلف هو ايش؟ للتبن، وأما ليه؟ وأما الماء للشرب وليس علفا. إذن عطفه يلزم أن العلف يكون ايه؟ للماء. فلذلك قال هنا تقول علفتها تبنا، مفعول ايه؟ علفتها مفعولا ثاني تبنا. وماء هذا يكون ماذا؟ وماء يكون مفعولا معه، اي مع ماء. واما ان تعطفه فانه يلزم في معنى يفسد المعنى، او اعتقد ما عامل ايه؟ عامل مناسب له. وذلك تقول ايه؟ وسقيتها ماء باردا، وسقيتها ماء باردا. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. هذا إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. التزيج وهو التزيين ما يسره للعين، العين ما تقص بالمقص، إنما الشعر هو الذي يقص. إذن معنى هنا نقول ما على معية، نقول وزججنا إذا ما وزججنا الحواجب مع العيون، إذن منصوب على معية. أو نعتقد إيش؟ أو نأتي بعامل مقدر مما يناسبه. إيش؟ وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، مناسب هذا. ولذلك قال إيه؟ والنصب إن لم يجز العطف يجب النصب على المعية، أو يعتقد إضمار عامل مناسب لذلك الاسم تصيب الصواب. هذا هو خلاصة معنى البيتين، أو إجاز معنى البيتين، وسنشرحها. والإعراب والفعل والعطف، العطف الاستنافية، العطف مبتدا مرفوع رمز منظرة. إن يمكن إن أداة شرط وجزم تجزم الفعلين، الأول في شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، مبنية بسكون على الياء إن على النون مبدلة ياء مدغمة في ياء يمكن. إن يمكن هذا إيه؟ إلغام دغمون. هذا إيه؟ يمكن فعل مضارع مجزوم إيه؟ بإن، وعلامة جزم سكون مقدم سكون آخر يمكن. وهي فعل من أفعال الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر في ياء تدل هو بلا ضعف. الباء حرف جر يا سكون، لا زائدة، يعني لا مزحلقة، أو نقول مزحلفة بالفاء أو بالقاف، لا مزحلقة. أصله أصل التركيب لا بضعف، فزحلقت لا لتكون ممتزجة مع المنفي بين، ودخلت بين الجار والمجرور. المجرور ما هو؟ المجرور هي ضعف. انتبهوا، هذا الإعراب نبهناكم عدة مرات قبل هذا، ونكون على بصيرة. هذا مذهب البصريين، يقولون إن هذا التركيب كلما جاءكم هذا التركيب، البصريون يرون أن لا هذه مقحمة مزحلفة أو مزحلقة. أصل التركيب لا بضعف، فأرادوا مزج المنفي والمنفي والنافي، فأدخلوه بين الباء والمجرور، بين الجار والمجرور، فصار على ذلك نقول إلى مزحلفة أو مزحلقة. الباء حرف جر ضعف مجنون بالباء وعلى سنة. وأما الكوفيون فيرون أن لا في مثل هذا اسم بمعنى غير، وعلى ذلك إعرابه كيف يكون؟ الباء حرف جر ويعكس لا اسم بمعنى غير مجرور في محل جر مجرور بالباء، وعلامة الشركة المقدرة منع من ذلك الشهر المحرم بسكون الحكاية. ولذلك ايش نقول ولذلك تعدها لكونها بصورة للحرفية فتعدها الإعراب إلى ما بعدها. فنقول لا مضاف ما يعيش اسمه هذا ضعف مضاف إلى مجرور على هذا المذهب، لأن لا عندهم اسم وتكون ويكون مضافا إلى ما بعده. وأما على وهب الصيغة لا حرف وليس اسما. بلا ضعف جار متعلق بواجب الحق وحالا تقدر على كون كائن بلا ضعف إلى ضعف أحق خبر مرفوع وعلامة رفض ضمط مقدرة مع القاف مخففة أو الساكنة. لماذا؟ للقاف أو للوقف حق. والنصب الواو السلامية أتبع النصب كدا مرفوع على وضو من ظاهرة. النصب مختار خبر مرفوع على وضو من ظاهرة لدى منصوب على الظرفية يعني النصب منصوب على الظرفية من يعني السكون لدى مضاف ضعف مضاف لمجرور وعلامة زيكة ظاهرة. ضعف مضاف النصب مضاف لمجرور وعلامة زيكة مقدرة على قاف مسكنة قافية. والظرف متعلق بمختار مختار هذا اسم مفعول يعلق يعمل. وقوله النصب والعطف السلابية نصب كلام مرفوع على وضو ظاهرة إن لم يجوز العطف إن لم يجوز العطف إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ومنوي بسكون على النون المبدلة لام مدغمة في لام لم إن لم هي لام مدغمة لم حرف اسم وجزم وقد حرف نفي حرف جزم ونصب وجزم وقد حرف نفي وجزم وقد تجزم المضارع وتقرب معناه إلى المضي وهذا معناه. إن لم يجوز فعل مضارع مجزوم بلم إذا نقول إن جزمت لم ومدخلها ولم جزمت الفعل الذي بعدها ولا نقول دخل جازم في جازم فيكون محظورا بل نقول إن لم جزمت الفعل ولم ومدخولها ميزومني بإن لم يجزم إن لم يجوز يجوز فعل مضارع مرفوع مجزوم مجزوم بلم وعلامة جزم سكون مقدرة من عام ذلك الشهر على كي تخلص من سباية الساكنين وكانت كثرة لأن الأصل يجوز. العطف فاعل مرفوع علامة ضمن ظاهرة العطف يجب فعل مضارع مجزوم لكونه جوابه جواب إن ميزوم لفظه المضارع يلزم لفظه ليس محله ولو كان ماضيا لقلنا الإعراب لمحله وليس للفظه. هنا يقول يجب جواب إن ميزوم علامة جزم سكون آخره يجب وفاعله ضمير مستتر جاز ذاته هو أو يعتقد أو حرف عاطف أو حرف عاطف مبني بسكون على الواو يعني مكسورة لالتقاء الساكنين أو اعتقد فعل مضارع مجزوم على فعل أمر مبني على السكون. اعتقد وفاعله ضمير مستتر جمل تدل أنت اعتقد إضمار مفعول بمنصوب إضمار مضاف عامل مضاف لمجرور. تصيب هذا فعل مضارع مجزوم بالطلب قبله واختلف النحاة بجازمه إما الطلب نفسه جازم أو مجزوم بأداة الشرط المقدر وهذا أولى وهو أصل إن تجزم تصيب قدره كذا مع الشرط محذوف تصيب على كل حال جواب مجزوم على أنه جواب له ماذا على جواب الأمر أو يعتقد إضمار عامل على جواب الأمر يجزم. هناك يقول ابن مالك في بابه ماذا قال والأمر إن كان بغير فعل فلا لا قبله وإن تسكت الفا والجواب قد أصيب. إيش اللي الأول الشيء أول الشيء قال ماذا الفاء وقال إيش هناك يعني محضين أن ستر حتم النصب وبعد ما وبعد والفعل في الرجاء والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب لا وبعد غير النفي جزما يعتمد أو أعتقد هذا اللهم استعان الحفظ خوان. وماذا يقول هو نعم. وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسكت الفاء، إن تسكت الفاء والجواب قد أصيب، والجواب قد أصيب، يعني تجزم الفعل بعده بعد غير النفي. وشرط الجزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع، والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصف جوابه وجزمه، هذا اسم الفعل يعني إذا كان اسم الفعل. قال ماذا يعني الحاصل؟ حاصل هذا هو إعراب البيتين. الحاصل خلاصة معنى البيتين أن الاسم الواقع أو المفعول بعد واو المعية أقسام: اسم يجوز عطفه بلا ضعف فالعطف فيه أولى من نصبه، وقسم يكون يجوز عطفه لكن مع ضعف فهذا النصب فيه أولى على المعية، وقسم لا يجوز عطفه لأنه يفسد معناه فعلى ذلك إما تجعله منصوبا وجب واجب النصب واجب أو تقدره عاملا يعني يعمل فيه. وهذا هو خلاصة معنى البيت. يقول الشارع الاسم الواقع، انتبهوا، الاسم الواقع بعد هذه الواو أو المعية إما أن يمكن عطفه على ما قبله أو لا يمكن، أو لا لا يمكن يمكن، فإن أمكن عطفه هذا أيضا يقسم قسمين، فإما أن يكون بضعف أو لا بضعف أو بلا ضعف، فإن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق من النصب، نحو كنت أنا وزيد كالأخوين، كنت أنا وزيد كالأخوين، لو قلنا وزيدا جائز، لكن الأولى هنا الرفع، لماذا؟ لأن عطفه دون ضعف ما في ضعف، حيث إنه فصل بضمير رفع منفصل، كنت أنا، أنا هذا ضمير منفصل، فرفع زيد عطف على المضمر، فرفع زيد لو قرأناه بالحكاية يجوز هذا، هذا هو الحكاية، ذلك بعض الناس كلما مر عليه يقول الحكاية إذا أراد أن يخطئ أو يلحن في الإعراب يجعل مرفوع أبو فلان محل أبو فلان، محل أبو فلان أو دكان أبو فلان كتاب، بل جاءنا بعض المحققين المعاصرين كتاب يقول لك هذا تحقيق كذا تحقيق أبو فلان، هذا يعمل في مجال العلمية ولا يعرف عنوان كتاب، كيف يعربه وكيف يتكلم؟ الله المستعان، ابتلينا بها وسيدي الأمر إذا وسيدي الأمر آخر فندرسه، هنا تحقيق أبو فلان موجود، أنا قبل كم يوم رأيت هذا كتاب محقق كذا تحقيق أبو فلان، ما يعلم حتى هذا، فما بالك فيما في داخله من الألحان والأخطاء، اللهم صل، انتبهوا لهذا، يعني وكلمة دين يقرأونها دين على طول، هذه يعني فاشية، اللهم صل، ابن كلمة ابن ما لها تكسر باؤها ولا وجه لها، ولا حتى في النظم ما جاء مثل هذا تهلكها. فهذا معنى يقول كنت أنا وزيد كالأخوين، فرفع زيد يجوز هذا، هذا هو الحكاية. الحكاية أن تتقدم جملة ذكر فيها بعض الكلمات هناك إما مرفوعا ومنصوبا ومجرورا فتحكيه، فزيد يعني هنا فنقول فنصب زيد هذا هو الحق الأصل الأصيل للإعراب، لكن لو قلت فنصب زيد حكاية للجملة السابقة هذا يجوز حكاية، هذا هو الحكاية. قال عطفا على الضمير المضمر المتصل أولى من نصب مفعولا معه، لماذا؟ سبب، لأن العطف ممكن للفصل لأنه فصل بالضمير المنفصل، والتشريك أولى من عدم التشريك أيضا من ناحيتين، من ناحية اللفظية قد خرجنا عن الضعف حيث انه فصل، ومن نهايه المعنى التشريك اولى من عدم التشريك لان واو المعيه لا تشرك واو العطف تشرك، قام زيد وعمر شركت الواو بين الشخصين في القيام، واما قام زيد وعمرا ما شركت بينهما، انما هذا ملحق للاول ملصق به وليس شريكا له، والتشريك اولى من عدم التشريك. ومثل سار زيد وعمر، سار زيد وعمر هذا ما هو الأولى؟ سار زيد وعمرا أولى من قولك سار زيد، وفرف عمر أولى من نصبه، سار زيد وعمر هذا أولى، لماذا؟ لأن نصبه لأن عطفه يعني بدون ضعف، لأن العطف متى يكون ضعيفا؟ إذا عطف على الضمير المتصل، وأما إذا عطف على اسم ظاهر أو ضمير منفصل فهذا ما في طعم. فلذلك سار زيد وعمرو، قام زيد وعمرو، هذا هو الأولى. وإن جاز أن تقول جاء زيد وعمرا جائز هذا المعيه، لكنه الأولى الرفع. وإن أمكن العطف بضعف مع ضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك. لماذا؟ لسلامتي من الضعف. نحو سرت وزيدا، سرت وزيدا، فنصب زيدا على المعية أولى من رفعه لئلا يلزم الضعف عطفه على ضمير متصل دون فاصل. فنصب زيد، فنصب زيدا لو قرأناه هكذا أولى من رفعه. لماذا؟ لعطف الضعف على المضمر المرفوع، على مضمر مرفوع متصل بلا فاصل، كما قال ابن مالك. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل. وإن لم يمكن عطفه أصلا فسد معناه، تعين النصب على المعية أو على إضماره. لماذا؟ وإن لم يمكن عطفه لعدم صحة توجه العامل إليه، إما لفساد المعنى ولو في القصد، أو للزوم معذور لفظي كما مر في مثال الأخ ونحو مالك وزيدا مثل هذا، لامتناع العطف على ضمير الجر بلا إعادة الجار عند الجمهور. هذا ما يجوز. قال ماذا؟ وإلا ممكن عطفه تعين النصب على معية أو على إضمار فعل يليق به، كقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. علفتها مع بالشاهد، علفتها تبنا وماء باردا، وماء باردا، لأن العطف هنا يلزم أن الماء من العلف، وما جرت العادة إن العلف العشب وما إلى ذلك، التبن هو الذي علف، وأما الماء يسقى، الحيوان يسقاه وليس علفا. فإذا ماذا هنا؟ النصب على المعية هو المتعين، أو تقدر له عاملا مناسبا له. وعلى وسقيتها مع باردة بدليل إيش؟ ما قبله حذف، هذا جائزا. علفتها تمنا وسقيتها مع باردة، وهذا معنى قوله أو يعتقد إضمار عامل تصيب. قال فماء منصوب على المعية أو على إضمار فعل يليق به، والتقدير وسقيتها ماء باردا. وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا إعراب الفصيح أن نقول منصوب على المعية، وشركاءكم ما يمكن عطفه. لماذا؟ لأن جمع وأجمع مختلفان، جمع وأجمع مختلفان. أجمع يستعمل في المعاني، وجمع يستعمل في كليهما. فلذلك إذا قلنا فأجمعوا أي اقطعوا معناه، أجمعت أمري معنى فصيح، أجمعت زيدا وعمرا غلط، هذا ما يمشي، لأن أجمع يتعلق بالمعاني لا بالذوات، وجمع يعني يمكن كلا معنيين يعني يستعمل فيه. فلذلك هنا قوله تعالى فأجمعوا أمركم معناه اقطعوا، تشاوروا فيما بينكم واقطعوا أمركم ما تريدونه، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. إذن لو عطفناه للزم أن يتسلط أجمع على الزواج، وهذا ممنوع. وإذن وشركاءكم منصوب على المعية أي مع شركائكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وشركاءكم أي مع شركائكم. أو نقدر له فعلا مناسبا وهو جمع الثلاثي، لأن جمع يتعلق بالذات والمعاني. وماذا نقول؟ فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، واجمعوا مو أجمعوا، واجمعوا شركاءكم، لأن جمع جمعت زيدا وعمرا أو جمعت بين كذا وكذا يمشي على الذوات، وكذلك المعاني يمشي، جمعت أمري وجمعت بين زيد وعمر يمشي. ولذلك نقول إما هو منصوب على المعية يعني أي مع شركائكم، أو مقدر له عامل مناسب له وهو واجمعوا شركاءكم. قال فقول وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، إذ لا يصح أن يقال أجمعت شركائي، ما في هذا الممر فصيحة، وإنما يقال أجمعت أمري معنوي يعني، وجمعت شركائي، جمع يتعدى إلى الذوات. فشركائي منصوب على معية، والتقدير والله أعلم. وفي أدبه ابن عاكب المتأدبين إذا أراد أن يشرح أو يعرب آية يقول والله أعلم، لأنه يمكن الله أعلم بالإعراب الصحيح. إذن الأدب في قوله تعالى في معنى في شرح القرآن الكريم أو في إعرابه أو في لغته في بيان لغته أنت حسب علمك الأولى أن تقول معنى هذه الآية والله أعلم كذا، هذا هو الأولى والأجب. لماذا؟ لأنها تكون متجرئة، يعني تتجرأ على القرآن الكريم على آيات القرآنية فينبغي. ولذلك قال الإعراب هو هذا حسب ما نعلم، لكن يقول الله أعلم، الله أعلم بحقيقة إعرابه، لكن الذي يبدو لنا هذا والله أعلم. فأجمعوا أمركم مع شركائكم، هذا هو المعنى. أو منصوب بفعل يليق به، والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. واجمعوا، سكنوا هذه همزة الوصل وليست همزة قطع. الثانية، الأولى هي إيش؟ همزة قطعين رباعي، والثانية همزة وصل، ولذلك إيش؟ تجعل عليها قطعة صاد. تعرفون هذا؟ الآن بطلت في المطابع، الآن بطلت المطابع، ما نرى هذه الأثر. الأول المطابع المصرية الأولى كانت ما شاء الله معتنية بها، ويوجد أيضا في بعض المطابع هذه همزة. الآن همزة الوصل ما تشكل بأي شكل، بل بعضهم غلط أن يشكلها بالفتحة كاملة، وهذا غلط. أما تجعل عليها رأس صاد، صاد على رأسها، إشارة إلى أنها همزة وصل، إلى أنها همزة وصل ساكنة. إذن فأجمعوا، هذه الأولى تشكل بفتحة كاملة، وأما الثانية ما فيها قطعة همزة، إنما هي العصا فقط، ثم على رأسها تجعل عليها قطعة صاد، وهذا هو يعني الصحيح أو الفصيح. واجمعوا شركاءكم. إذن خلاصة القول في البيتين السابقين، قال بين مصنف رحمه الله تعالى أن ما يأتي بعد واو المعية من الأسماء يعني ينقسم لك اسمين، ما هما؟ يمكن عطفه هذا كسم، لا يمكن عطفه اسم آخر، والذي يمكن عطفه أيضا ينقسم قسمين، ما هما؟ يمكن عطف إلى ضعف، مثال كنت أنا وزيدون، هذا إيش؟ هذا مثال. ومثال آخر قام زيد وعمر، هذا واضح، هذا يكون إيش؟ العطف أولى من نصر على معية. والذي بيد الضعف كنت وزيدا، هذا هو كنت وزيدا. هنا كنت وزيد ضعيف، ما السبب؟ لأنه يلزم فيه منه العطف على الضمير المتصل بدون فاصل، والواجب في السمع العربية أنك تفصله إما بالضمير المنفصل أو فاصل، إما أي فاصل دخل يعني يجزه، لكن هنا ما فصله. طيب هذا القسمين من جائز العطف. ثم الممنوع العطف هو الذي يلزم منه فساد التركيب وفساد المعنى، فساد المعنى. مثاله كقول الشاعر علفتها تمنا وماء باردة، وماء باردة هذا منصوب على معطوف، هذا العطف هو الممنوع. لماذا كان ممنوعا؟ لأن المعنى فاسد، لأن الماء لا يعلف، إنما يعلف التمن، وعلى ذلك نقول إيش؟ ما هو الوجه؟ منصوب على أنه مفعول معه، ولا وجه إلا هذا. اللهم إلا إيش؟ نقدر له فعلا مناسبا له، وهو وسقيتها ماء باردة. والآية الكريمة فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا شركاء لماذا نصيب؟ هذا منصوب على أنه مفعول معه، لأن عطفه لماذا يفسد يلزم في فساد التركيب؟ لأن إيش سبب؟ لأن أجمع إنما يتسلط على المعاني لا على الذوات، وشركاء لذوات فلا يمكن عطفها. إذن ماذا نقول؟ منصوب على أنه مفعول معه، أو نقدر له في أعلام مناسبة من يعني مما يتناسب معه، وهو واجمعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، هذا هو خلاصة هذين البيتين. أيضا لازلنا في تعداد المنصوبات، ومن جملة المنصوبات المستثنى، لكن المصنف رحمه الله تعالى قال الاستثناء، والاستثناء معنى مصدر معنى، والاستثناء ليس من المفاعيل أو من المنصوبات، إنما محل النصب والمستثنى، لكن الاستثناء يستثني المستثنى وإن كان الغرض الأساسي والمستثنى، الغرض الأساسي والمستثنى، لكن عبر بالاستثناء لأنه يشتمل عليه، لأنه يشتمل عليه الاستثناء. أيضا هذا له أوجه كما سيأتي تبريعه إن شاء الله. يقول الاستثناء معناه لغة استفعال من الثني بمعنى العطف، معناه العطف. لماذا؟ لأن المستثنى معطوف عليه، أي راجعون نحن عليه بإخراجه من الحكم، بإخراجه من الحكم، لأن المستثنى قام القوم إلا زيدا، فزيدا ومستثنى أخرجناه من الحكم السابق وهو القيام، وكذا أو بمعنى الصرف، أو بمعنى الصرف، إما بمعنى العطف أو بمعنى الصرف، معناه الصرف كذلك نفسه، لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه، قام القوم إلا زيدا فزيدا صرفته عن حكم المستثنى منه، المستثنى منه وقوم عن القوم. وحقيقته اصطلاحا تعريف الاستثناء الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل، هذا هو تعريف الاستثناء. الاستثناء لغة استفعال من الثني بمعنى العطف أو الصرف. وأما في الاصطلاح في اصطلاح النحاة الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها كما سيأتينا لما كان داخلا أو كالداخل، لما كان داخلا في الاستثناء المتصل أو كالداخل في الاستثناء المنقطع، قام القوم إلا زيدا لما كان داخلا. لو قلنا قام القوم وسكتنا زيد وعمر كلهم دخلوا، كلهم دخلوا، فإذا قلنا إلا زيدا أخرجناه لأنه كان داخلا حكما فأخرجناه بذلك. وأما أوك الداخل فهذا في الاستثناء المنقطع، في الاستثناء المنقطع قام القوم إلا حمارا، هذا استثناء ليس للإخراج لأنه لم يكن داخلا، يعني الحمار ليس من جنس العيش من جنس القوم، وإنما هو يعني كالداخل، ولذلك نصب انتصاب المستثنى المتصل، وهذا هو وجهه. على كل حال هذا هو الاستثناء وتعريف الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا لهذا الباب، قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ينتخب، اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. يقول الناظم رحمه الله تعالى في بيان في هذين البيتين ما استثنت إلا، ما اسم موصول، الذي استثنته إلا أي أخرجته من الحكم السابق إلا مع تمام، أي مع كوم ليه ما استثنت إلا، هذه التاء يعني نحركها بالكسرة بنقل حركة الهمزة إليها للوزن، ما استثنت إلا، هو أيضا في سعة الكلام جائز لكنه نقول هنا ضربة وزن متعين، ما استثنت إلا أي ما أخرجته إلا مع تمام، أي مع كون الكلام تاما. ما معنى كون الكلام تام؟ أن يذكر المستثنى منه في الكلام، أن يذكر المستثنى منه في الكلام، هذا هو معنى التمام. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى والمستثنى منه؟ المستثنى زيدا والمستثنى منه القوم، والقوم ذكر في التركيب، هذا يسمى يعني وقع الاستثناء بعد كلام تام، ويسمى هذا مجف يعني ما في نفس، بعد مع تمام ينتصب، مع تمام ينتصب، يعني أن المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما ينتصب، ينتصب، لكن التمام يشمل الأمرين، التمام مع الإجاب والتمام مع غير الإجاب، والحكم يستوعب هذا وذاك، يلزم هذا وذاك، ولذلك قال يعني وما استثنت إلا مع تمام ينتصب، سواء كان الكلام تاما أو موجبا، لكن سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، لكن غير الموجب في تفصيل، ولذلك قال بعده وبعد نفي وبعد وقوع الاستثناء في كلام تام سبقه نفي أو كنفي. النفي يعني يشب النفي ما هو الاستثناء الاستفهام، الاستفهام الإنكار هذا يسمى شبه النفي، الاستثناء الاستفهام الإنكار. يعني بعد النفي ماذا؟ ما قام القوم إلا زيد إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا. طيب ما قام القوم إلا زيدا، تعالى تقدمه نفي. والاستفهام كذلك، هل قام أحد إلا زيد إلا زيدا إلا زيد. وكذلك أيضا النهي، لا تضرب إلا لا تضرب القوم إلا زيدا مثلا، لا تكرم كذا. فهذا مثله مثل النفي في المعنى قريب، وذلك يكون بعد غير النفي. يكون وبعد نفي أو كنفي انتخب أي اختير ماذا؟ إتباع ما اتصل. إذا كان الاستثناء متصلا إتباع المستثنى للمستثنى منه في إعرابه هو المنتخب أي المختار. فقولك ما قام القوم إلا زيد هو المختار، ويجوز أن تقول إلا زيد على الاستثناء، لكن الإتباع هو الأولى. هذا فيما إذا كان الاستثناء متصلا. وقلنا معنى الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ما معنى الاستثناء المتصل؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال قام القوم إلا زيدا، لأن زيد من جنس القوم. وما معنى الاستثناء المنقطع؟ أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. مثاله قام القوم إلا حمارا، هذا يسمى استثناء منقطع، وهذا يسمى استثناء متصل. لماذا صار متصل هذا؟ لأنه داخل جنسه وداخل فيه، وأما هذا ليس داخلا فيه، فلذلك يسمى منقطعا. ولذلك قال إذا وقع الاستثناء دون نفي وشبهه يجب نصب المستثنى منه. وهذا معنى قوله ما استثنت إلا ما تمام ينتصب وجوبا. إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ومثاله قام القوم إلا زيدا، ولا تقول إلا زيد مات، بل يجب النصب. وأما إذا وقع المستثنى عقب نفي أو شبه نفي وهو النهي والاستفهام الإنكاري، ففي مثل هذا ماذا قال؟ نقسم المستثنى استثناء إلى قسمين، استثناء متصل واستثناء منقطع. فأما الاستثناء المتصل فيجوز في وجهان، والإتباع أولى. الإتباع إيش؟ على أنه بدل عصبان الآخر، يكون بدلا من ذاك، بدل تصل من مجمل أو بدل بعض من كل. قام القوم إلا زيد، ما قام القوم إلا زيد يقول إيه بدل، فيقول فانصب ينتخب انتخب اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، اتباع الاستثناء المتصل يعني ينتخب يختار. ويجوز النصب ايضا، لو قلت ما قام القوم الا زيدا جائز، وانصب منقطع. واما الاستثناء المنقطع فيجب نصبه، لانه لا يمكن فيه الابدال، لانه لا يمكن فيه الابدال. فتقول ما قام القوم الا حمارا وجوبا، ولا تقول الا حمار، لانه لا يستثنى لعدم جنسيته. فلذلك نقول ايش؟ وانصب منقطع. هذا هو لغه جمهور العرب سوى بني تميم. ولذلك قال ابن مالك وقال وانصب منقطع، وعن تميم من بني تميم فيه اي في المنقطع ابدال وقع كالمتصل، جوز الابدال تجوزه. قام القوم ما قام القوم الا حمار عندهم جاهز، ووجهه انهم يجعلون بدلا اتباع بدل لكنه تجوز كانه من جنسهم. لكن جمهور العرب يقولون لا ما هو من جنسهم، ولذلك يجب ان يكون مرفوعا اسمه منصوبا على الاستثناء، ولا يجوز رفعه على الاتباع. اذا عرفنا من هذين البيتين خلاصه المساله. اولا تعريف المستثنى الاستثناء، اولا عبر بالاستثناء، وانما هو الاصل الاساسي هو المستثنى، لانه هو المعد في ماذا؟ في المنصوبات، وليس الاستثناء الاستثناء معنا. وقلنا عرفنا الاستثناء بماذا؟ استفعال من الثاني وهو العطف او السفر. طيب وفي اصطلاحهم ما هو الإخراج بإلة أو بإحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل أو لما كان داخلا أو كالداخل، هذا هو تعريفه. طيب، وبعد ذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا هذان البيتان بين فيهما عن حكم المستثنى منه وحكم المستثنى، وذلك أن كلام إما أن يكون تاما موجبا أو لا، فإن كان الكلام تاما موجبا وجب في جميع الاتجاهات نصب المستثنى على أنه إيه؟ على الاستثناء. واختلف العلماء إيش في الناصب، وقد اختار المصنف وبعض الطائفة أنه إلا بواسطة الفعل الذي سبق قبلها، ونحو ثمانية أقوال على كل حال، وهذا أرجعها. فيقول إيش ينصب وجوبا، وأما هذا إيش في المستثناء المجب التام، الاستثناء على الواقع بعد كلام تام مجب. وأما إذا كان وهذا مطلقا سواء كان متصل أو منقطع، وأما إذا كان كلام تاما غير موجب فهذا ماذا؟ فهذا ننظر نقسم العرب قسمين بنو تميم وغيرهم. فبنو تميم يجيبنا النصب فيما إذا كان، فسائر العرب يجيبنا النصب إذا كان بالاتفاق، يجيبنا النصب فيما إذا كان متصلا، وأما إذا كان منقطعا فسائر العرب يجيبنا النصب أيضا، لأنه لا يمكن الإتباع. وجوز بنو تميم الإتباع على أنه بدل مجازا، وهذا يعني بالنظر أنه فيه ضعف على لغة، يعني فيها ضعف. وهذا رحمه الله تعالى حكم المستثنى، الشارح يشرح المستثنى لأنه المقصود في الباب حكم المستثنى بإلا النصب، وجوب النصب يعني متى؟ إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، إذا وقع بعد كلام تام سواء كان متصلا أو منقطعا. وأنبهكم أن مما فشى على ألسنة حتى العلماء سواء كان كذا أو كذا، وهذه من الألحان الأغلاط، كما يقال فيه للحريري كتاب اسمه درة الغواص في أوهام الخواص، وهذا ينبغي أن يكتب في ذلك الكتاب في أوهام الخواص والعوام الخواص، سواء كان كذا أو كذا، هذا لا وجه له. وأنا لي أبياتي تحفة السمية، فوائد السمية، نظمت ببيتين أو ثلاث أبيات ما أدري، وعلى كل حال اسمعوا واو. ولا تقول سواء كان كذا أو كذا، والذي غرهم أن كان يعتقدون أن تنصب، وهذا معناه إيش؟ لما ذكر الزمخشري بن مالك قال هذا نحوي ضعيف، الله المستعان، هذا من ضعف هؤلاء القوم في مادة النحو، أو تقول إيه في فن النحو، هذا أداهم إلى هذا. كان نعم تنصب، أما قرأ قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، هذا هو نفس الشيء، سواء كان كذا أو كذا بمجاب. هل هناك قراءة سواء كان إن الذين كفروا سواء عليهم؟ ما في، ولا يمكن أن يعرف ذلك المتكلم بهذا هذه الآيات بأي وجه، هذا سواء كان كذا أو كذا. وهنا يعني لما كانت كذا غرتهم عليه. قال رجل: ما فعل أبوك بحماري؟ سأله فقال: باعيه. باعيه؟ لما تقول معه؟ لما تجر باعك ولا تجر باعي؟ أنت جررت بالباع وأنا أيضا أجر بالباع، باعيه مو باعه. هنا أقول إيش مما فشى، أيوة الفائدة السابعة، قول سواء كان بالنصب غلط، سواء كان صوابه الرفع فكن ممن ضبط. وأعرب سواء خبرا، أعرب سواء خبرا مقدما وما يلي مبتدا فلتعلم، هذا مبتدا هذا خبر مقدم، هذا سواء كان، هذه تسمى همزة التسوية، قدر هنا أصله سواء أكان كذا أو كذا، فهذه كان جملتها في تأويل مصدره مبتدئ مؤخر، وسواء خبر مقدم مرفوع وليس خبر كان وإنما خبر مبتدا. فإذا أنا نبهتكم لأنه هنا قال سواء كان، سواء كان، سواء رفع نصبه ولا رفعه، كيف عندكم تشكيل؟ عندنا مشكوك، مشكوك. ها؟ لا لا لا في هذه النسخة فيه، لكن فتحة ولا ضمة؟ ضمتين. أيوة يعني لا يثق بهذا الطابع أو بهذا المحقق، لا يثق بعربيته. قال سواء كان متصلا أو منقطعا، يعني نحو قام القوم إلا زيدا، هذا يسمى متصل. ها هذا الذي أقول لك، هذا من جملة هؤلاء الآن اللهم استعان. يعني لو كان هناك من يبكي على على على, على علم النحو كان هذا وقته. وصل العلماء إلى هذا الحج، حتى المبادئ الإعراب لا يعرفونه. اللهم استعان اللهم استعان. هذا محقق كتاب ويبيع ويأكل أموال الناس بالباطل. اللهم استعان. أنا لضعف البصر ظلمتها ضمتي. قال ماذا؟ وضربت القوم إلا زيدا، وهذا كله إيش؟ يعني إذن وقع بعد كلام تام. ما معنى كلام التام؟ أن يذكر ليش؟ المستثنى منه. طيب ومررت بالقوم إلا زيدا، هذه كلها منصوب وجوبا. وقام القوم إلا حمارا، هذا منقطع. قام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا. بالعكس ما تريد الحمار. ومررت بالقوم إلا حمارا، هذه كلها إيه؟ فزيدا في هذه الأمثلة مثولي منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا يعني شمل الأمرين. يعني حكم المستثنى النصب، النصب حكم المستثنى النصب. متى؟ وجوبا. متى؟ إذا وقع المستثنى في كلام تام موجب، وسواء كان ذلك الكلام أو ذلك الاستثناء متصلا أم منقطعا. وهذه أمثلته. والصحيح من مذاهب النحويين، هذا يبين لنا ما العامل، ما الذي ينصبهم، أن الناصب له ما قبله الفعل، يعني بواسطة إلا. قام القوم قام هو الذي ينصبه بواسطة إلا. واختار المصنف ابن مالك في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ظاهر عبارته يميل إلى هذا المذهب، وهو ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، تركه مفتوحا يدل على أن إلا هي التي عملته، وهذا هو الذي اختاره في غير هذا الكتاب، كتبه كثيرة. قال أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان مجبا. إذن عرفنا أن شرط وجوب نصب المستثنى أي ما هما أمران، أن يقع في كلام تام موجب أمران. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب نفي، يعني وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. هذا فيما إذا كان غير تام. إذا كان الكلام تاما موجبا استوى الاستثناء متصل ومنقطع في حكم وجوب النصب. وأما إذا كان غير موجب فانفصل إيه؟ متصل لحالي ومنقطع لحالي. والمراد بالمتصل ما هو؟ أن يكون مستثنى بعضا مما قبله، وبمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله. فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، وهو بدل، وهو أن يكون بدلا، بدل عدل عن قول غيره من جنسه. أيوه. فقال ماذا؟ المختار. والمشهور أنه بدل من متبوعه، بدل من متبوعه. بدل ماذا؟ بدل بعض عند البصريين من كل، أو بدل إيه؟ بدل بعض من كل هذا. وماذا قال الكوفيون؟ ولا يراد احتياجه ولا يريد احتياجه للربط، وهو مفقود لحصول الربط بإلا لدلالة على إخراج الثاني الأول فتثبت أنه كان بعض منه، ولا يشترط الربط بخصوص الضمير فإن قلت إلى آخره. وعلى كل حال ماذا قال؟ هذا هو مختار. قال ما قام فتقول أنه بدل متبوع، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيدا، وإلا زيدا ولا يقوم أحد، هذا نهي، مثال النهي، ولا يقوم أحد إلا ولا يقوم إلا زيدا، وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا. فإن كان متصلا جانبا عسلا وجالس بعض ما قلوا، والمشهور أنه بدل مطبوع، وذلك أنه ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ولا يقوم أحد ولا يقوم إلا زيد وإلا زيدا. لماذا جاءت الناقص هذا؟ عندكم هكذا؟ ها؟ ها؟ ولا يقوم ايش؟ في احد؟ أيوه هو هذا، هو هذه المسألة ستأتي في بيت مستقل. وهنا يقول لك عندنا ولا يقوم إلا زيد، لا هذا ما هو من هذا الباب، من هذا النوع، ولا يقوم أحد إلا زيد إلا زيد، وهل قام أحد موجود هنا إلا زيد إلا زيد، وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، بدل إيه؟ بعد من كل، وهذا هو المختار. وتقول ما مررت بأحد إلا زيد بدل، وإلا زيدا منصوب على الاستثناء، ولا تمرر بأحد إلا زيد بدل، وإلا زيدا منصوب إيش؟ على الاستثناء، وهل مررت بأحد إلا زيد بدل، وإلا زيدا منصوب على الاستثناء. وجزء الوجهان يعني، وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، أي اختير اتباع الاستثناء المتصل، وإن وقع بعد نفي أو شبه نفي، وإن وقع بعد نفي أو شبه نفي، وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب. إذا كان الاستثناء منقطعا ووقع بعد نفي أو شبه وجب تعين النصب عند جمهور العرب. فتقول ما قام القوم إلا زي إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم. فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضررت وما مررت ما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بقوم إلا حمار. وكذلك يعني هذا لغة بني تميم. ماذا قالوا؟ على أن حمار بدل غلط، بدل الغلط. هناك فيه عندنا البدل أنواع، أربعة أنواع أو خمسة أنواع، بدل إضراب وبدل غلط. بدل الغلط وبدل إضراب واحد، لكن يختلفان بالقصد. أردت أن تقول أعطيني هذا الكتاب وسبق لسانك فقلت أعطيني هذا الفرس، هذا يسمى بدل الإضراب. وهناك تقول إيش؟ أردت أن تتكلم مثلا، أردت أن تقول أعطيني هذا الكتاب ثم بدأ لك أن تخبر بغير هذا، فقلت أعطيني هذا الكتاب الفرس، الفرس، فهذا الفرس هذا ذكر بدلا من الأول، هذا يسمى بدل إضراب، هذا بدل إضراب. وأما الأول الذي قلت إيش؟ أنت أردت أن تخبر بشيء فسبق لسانك، وهذا يسمى بدل الغلط. فقال ابن تميم مثلا ما قام القوم إلا حمار، هذا كيف جوز ماذا وهذا ليس من جنسه، كيف يكون بدلا؟ قالوا هذا نسمي بدل غلط. وبدل الغلط من القاعدة النحوية أنه لا يقع في أفصح الكلام، في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع، لأن هذا ذهول، ينبئ عن الذهول والسهو، وكلام الله منزل عن ذلك. ولذلك بدل غلط ما يوجد، بدل غلط ما يوجد أصلا، إنما هو في كلام تركيب العوام، عوام الناس، يعني يوجد مثل هذا ويسمى بدل غلط. فهذا جعلوا من هذا القبيل. قالوا هذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبه عند غير بني تميم. وأما بني تميم فوجدنا إتباعه على أنه بدل غلط. فمعنى البيتين يكرر شرحها مرة ثانية، ومعنى البيتين يعيد شرحها، أن الذي استثني بإلا ينتصب متى؟ إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، بعد تمام الكلام بيتم مستثنى منه. وقد نبه على هذا التقييد بذكر حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، وهذا يعني يشمل الاثنين. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب، أي اختير اتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بني تميم فوجزنا اتباع المنقطع، شرح مكرر ونكرره أيضا ونلخص نقول هذان البيتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم المستثنى. قال استثناء لكنه المقصود في الإعراب، في الإعراب هو المستثنى. وبين لنا أولا إيش؟ قال ما كان مستثنى بإلا، ماذا حكمه؟ ماذا؟ وجوب النصب متى؟ إذا كان الكلام تاما موجبا، مثله قام القوم إلا زيدا، ثم وإلا وإن كان الكلام تاما، قولوا هذا لأن غير التام سيأتي له حكم خاص هذا استثناء مفرغ يسمونه استثناء مفرغ، هذا يأتي فيما بعد. يقول إيش؟ وإذا كان الكلام تاما منفيا أو مثلا نهيا أو استثناء استفهاما ماذا؟ نفصل بين إيش؟ بين متصل ومنقطع إيه؟ متصل ومنقطع. فإن كان منقطع متصلا أيوة ما أيوة أيوة نفي نفي، إذا وقع بعد نفي أو شبهه نفصل بين المنقطع. فإذا كان متصلا ماذا؟ يجوز وجه في وجهان ماذا؟ مع ترجيح الإتباع. ما معنى الإتباع؟ أن أراب بدل بعض منكم، بدل بعض منكم، هذا هو الإتباع. فقولك مثال ما قام القوم إلا زيد أولى من قولك ما قام القوم إلا زيد، وهذا أيضا جائز لكنه ذلك يقدم عليه، هذا بالنسبة للمتصل. وإن كان منقطعا سائر العرب جمهور العرب قالوا يجب نصب على الاستثناء ولا يجوز الرفع. لماذا؟ لأنه لا يمكن إبدال منه. فلذلك قولك مثال ما قام القوم إلا حمار واجب عند جميع العرب إلا بني تميم، فإنهم يجيزون إيش؟ الإتباع على البدل، على أنه بدل بدل غلط. فيجوز أن تقول ما قام القوم إلا حمار جائز عندهم، وإلا فجمهور العرب قالوا إيه؟ ما قام القوم إلا حمارا هو الواجب، هو الواجب. هذا هو إيه؟ هذا هو خلاصة أو اختصار معنى البيتين، وقد كرر علينا ابن عكيل شرحهما بأبسط ما يكون، وينبغي استعمال هذه القواعد وفهمها وتطبيقها. التطبيق الجانب التطبيقي هذا هو المشكلة، بعض الناس يعرف قواعد العربية لكن ينقصه التطبيق، فهذا التطبيق مهم جدا مهم، لأن هذه العلوم لا تقرأ إلا لتثقيف اللسان، تثقيف اللسان في كتاب لبعضهم قال تثقيف اللسان، تثقيف اللسان هذا هو المطلوب. فينبغي للإنسان أن يركز في الكلمات التي يلقيها يتكلم بها. المشكلة هذا، ومن الغريب أنه في الدعاء لحن لحن، ويقول بعض العلماء الدعاء الملحون ما في استجابة. على كل حال ينبغي الإنسان أن يهذب لسانه ويتعلم القواعد العربية ويعني يمرن عليها ذلك، لأنك إذا القرآن أنت حافظه ما تلحن فيه الحمد لله، لكن كلمات أخرى التي أنت تؤلفها وتتقدم يعني تكون خطيبا تكون واعظا تكون تلك محاضرة ما إلى ذلك ولحن، هذا يعني ما ينبغي. فينبغي أن نمرن أنفسنا ألسنتنا على هذه القواعد التي ندرسها. والظاهر أن الوقت منتهى. إيش؟ ماذا؟ ما عربنا؟ قال رحمه الله وين هو؟ قال ما استثنت إلا ما اسم موصول، ما اسم موصول في محل رفع مبتدا مبني على السكون، مبني بالسكون على الألف المحذوفة لتقع الساكنة. ما استثنت، استثنت استثنى فعل ماض مبني بفتاة مقدرة على الألف المحذوفة لتقع الساكنين، ومن أنظر يتعظ استثنى استثنت. والتاء علامة تأنيث الفاعل مبنية على السكون مقدرة من عند أشتاء المحلي بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وكان كثرة لأنها الأصل. لا، هذه بالنقل ليست تخلص، التخلص بالنقل لأجل وزن. إلا كانت ما استثنت إلا، فكانت إلا همزة قطعين، لكن هنا يعني وجوبا نقلناها إلى التاء فحركناها بها. إلا فاعل مرفوع في محل رفع مبني على السكون أو مبني للسكون معرب، ومنع النظر في حركة السكون الحكاية، أو نقول إلا وإن نسبت لأداة حكمة فابني أواعري واجعل أنها اسمع. يقول المالك في أصل هذه الليه وكافية الشافية، يعني إذا أسند إلى لفظ حكم يعرب إعرابا إعرابا ظاهرا. مثلا تقول في الأجرمية نعرب إيش؟ الأفعال ثلاثة أنواع، ثلاثة: ماض نحو ضرب، نحو ضرب نقول إيش؟ نحو مضاف، ضرب مضاف إلى مجرور محتي بحركة الحكاية، أو ضرب مضاف إلى مجرور فتد مقدرة من حركة الحكاية، أو نترك الحكاية ونعربه ضرب ضرب، ضرب منصرف لأنه له، ضرب غير منصرف لأنه كلمة، وهكذا. يعني ضرب فعل ماض مثلا، ضرب فعل ماض هذا نفسه يعرب، ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض، ضرب حكاية. من حرف جر مثلا هذه تعربها فتقول من حرف جر حكاية، من حرف جر مبتدأ معرب، من غير منصرف الكلمة، من لتصل ثلاث حروف أدنى مراتب الاسم، من من، وهكذا. يعني كل كلمة أريد لفظها يجوز إعرابها وحكايتها. ما استثنت إلا مع تمام مع منصوبة الظرفية مبنية على السكون لغة في مع، فسيأتينا في باب الإضافة. ومع مع فيها قليل وسكون ونقل فتح وكسر للسكون إلى التصل. مع تمام مع مضاف، تمام مضاف مجرور كسر ظاهرة، ينتصب فعل مضارع مرفوع للتجري عن الناصب والجازم وعلامة ضمة مقدرة من عامل ظاهر سكون الوقف. ينتصب وفاعله ضمير مستتر في جوانب تدروه، الجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا. ويش مع ما هذه مبتدا، واستثنت جملة استثنت صلتها الذي استثنته إلا، وعائده محذوف استثنته إلا ينتصب وجوبا، يعني ينتصب وفاعل الخبر. قال وبعد نفي الواطفة بعد منصوبة الظرفية مرفوع منصوبة ظاهرة بعد مضاف نفي مضاف لمجرور أو كنفي معطوف مجرور معطوف انتخ، والظرف متعلق بانتخب، وانتخب بعد نفي أو كنفي. انتخب في رماد غير الصيغة من فتاة مقدرة من عند سكون القافية أو سكون الروي وفاعل، ولا يفاعله ضمير تقدير هو لا لا يفاعله يجب اتباعه، وهذا هو الذي سميناه ايش فيما مضى، ماذا سميناه؟ تضمين. التضمين وعيب من عضو القافية مغتفر لمن؟ للمولدين. وأما فصاع والعرب هذا عيب عندهم، وذلك أن الفاعل في بيت والفعل في بيت آخر، هذا يدل على ضيق يعني استطاعة المتكلم. فلما كان فعول الشعراء عندهم استطاعة كل جملة معنى يجعلونها في بيت مستقيم أو في شطر مستقيم، وأما أن يضم بعضه إلى بعض وينقل بعض الأجزاء الكلام في البيت الذي يليه هذا يعيبنا عليهم، يقول هذا ما يستطيع. وأما الممولدون لأنهم التكلف ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سلكي أقول فأعرفه، هذا بالتكلف لما كان تكلف سمحوا لهم بمثل هذا. إتباع هذا تضميع، إتباع هذا نائب الفاعل مرفوع، إتباع مضاف ما اتصل ما ثم موصول مضاف إليه بسكون مقدرة أو بسكون مقدرة. اتصل فعل ماض مبني على الفتح اتصل، إتباع ما اتصل وفاعله ضمير مستتر هو، والجملة صلتهما. إتباع الذي اتصل وانصب الواتب انصب فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير تقدر أنت، من قطع ما موصله مفعول انصب مبني على السكون، ما انقطع انقطع في رمال فتاة مقدرة من أنظر سكون القافية أو وقف، ما انقطع وفاعله ضمير مستتر جهان تدر هو، والجملة تفعيل والفاعل صلة ما الموصولة. وانصب الذي انقطع وعن تميم الواطفة، عن تميم جار متعلق بوقع، وعن تميم فيه جار متعلق أيضا بوقع، إبدار مبتدأ وقع في رماد فعرفة عن مقدرة من السكون القافية أو الروي وفاعله ضمير مستتر تقدير هو، جملة تفعيل والفاعل خبر مبتدأ وهو إبدال، خبر مبتدأ وهو إبدال. قال هذا ما تمام الكلام السابق يقول وعن تميم الأظهر أن الظرفين متعلقان بوقع، عن تميم هذا ظرف فيه ظرف، هذا الجار والمجرور يقال له ظرف لأن الظرف في تقدير الجار، ولذلك يسمى وهو خبر عن إبدال وقع. وسوغ الابتداء به التنويع لأن المنقطع يجوز فيه نوعان من الإعراب عن تميم فتدبر، أو نقول هنا المؤرب، المؤرب هو خالد بن عبد الله الأزهري مؤرب الألفية، كتاب يسمى تمرين، وهذا الكتاب لا يستغني فيه طالب علم الإعراب، هذا الكتاب واسمه تمرين الطلاب ألفية في إعراب الألفية، فهذا الكتاب إعراب لإعرابها فقط ما يتكلم عن غيره في إعرابها فقط، فتستعينون به وينبغي لكم أن تطالعوا وتراجعوا هذه الأبيات التي نعربها. فهذا أحيانا يقول وسوغ الابتداء بالنكرة كونه فاعلا في المعنى، فمثلا وقع إبدامه كان أصله هكذا فقدم وصير وجعل مبتدئا، فتكون نكرة لأنه فاعل في المعنى يسوغه، هذا يذكره في بعض الأحيان، وإن كان صاحب الفضول هذا ما يذكر هذا، إنما يذكر إيش يقول التنويع، التنويع من المسوغات الابتداء. وقد سبق لكم أن المسوغات بعضهم أوصلها إلى نيف وخمسين وبعضهم أكثر من ثلاثين، وصاحب الفضول هذا نظم عشرين منها، عشرين مسوغا. وكذلك أيضا ابن إيش ابن هشام في المغني الظاهر أنه ذكر عشرة وضم بعضها إلى بعض عشرة، وبعضهم يقول إيه وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، كل ما أفاد من النكرة يجوز الابتداء به، وكل ما لم يفد لا يجوز الابتداء به، هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال التخصيص والتعميم، وهذه كلها يعني تفصيل لهذين معنيين التخصيص والتعميم. قال وعن تميم المتعلق بوقع فيه أيضا جاءه متعلق بوقع وإبدال مبتدا وسوغه التنويع لأنه نوعه إيش إلى واجب النصب وإلى جائز النصب، وكذلك أيضا وقع في ذو وفاعل والجملة خبر مبتدا، وهذا إعراب البيتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.